بمناسبة ذكرى 52 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، جرت جلسة الحوار وجلسة الأرض السينمائي في الهند، وألقيت المحاضرة في الأنغولا يومي 5 و7 من هذا الشهر. شاركت الفعاليات الشخصيات والجماهير في البلدين المعنيين. أشاد المتكلمون بالمآثر الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إل الذي بنى حزب الأمل الكوري كحزب أم ينساهر في كيان واحد مع جماهير الشعب ويعتني بمصيرها على المسؤولية. عرض في جلسة الأرض السينمائي فيلم بلاينا شاريو ميري للعلماء